والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يقول السؤال الخامس عشر الأخير: هل كل من وقع في شرك أو كفر فهو كافر ومشرك؟ نقول فرق بين الشيء الذي يكفر به الإنسان، الشيء المعين يقال هذا كفر، ونفس الشخص الذي وقع. فرق بين نفس ما يكفر به الشخص أو يقال من فعل هذا الشيء فهو كافر، والشخص المعين. فلا نحكم على شخص بأنه كافر، بل نقول من فعل هذا فهو كافر. ثم عندنا قسمة: إما أن يكون هذا الكافر ممن يدين، هذا الإنسان من يدين بالإسلام، وهذا هو الغالب الذي يذكره كثير من أهل العلم، من يدين بالإسلام ويعمل بشعائر الإسلام فيقع في مكافأة. الغالب الذي يدين بالإسلام ويعلم وهو مؤمن بدين الإسلام لا يمكن يقع في مكفر إلا عن تأويل أو عن جهل. أما كونه يقصد الوقوع في مكفر هذا لا يكون مع إسلامه وبقائه على دينه، لأنه متنافيان. فلذا قد يكون وقع عن جهل، قد يكون مع يعني شدة فرح أنسيت هذا الشيء، مثل ما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح خطأ من هذا. وربما يكون عن جهل، من ذلك الرجل الذي قال فوالله لئن قدر الله علي الحديث إلى غير ذلك. فهذا يبلغ العلم، فإذا بلغه العلم وقامت عليه الحجة عمل معاملة أمثاله، عمل معاملة أمثاله. وذلك أن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد وجود الحجة، هذا أمر متقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد إلا بعد وجود. ولهذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: ما كان الله يضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. أي شيء فيه تقوى والله أمر به لا بد أن يبين. ولهذا نقول إذا كان هذا من التقوى لا بد أن يبينه سبحانه وتعالى. فالرسل جاءوا بهذا عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع بيهودي ولا نصراني، والذي نفسه لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. قال لا يسمع، فعلقه بسمعه، فما كان لم يبلغه. فهذا ينقلون إلى المسألة الثالثة، وهو الكافر الأصلي. هل هو كالمسلم الذي دخل في الإسلام ثم وقع في مكفر أو له حكم خاص؟ نقول المسلم عامل معاملة المسلم في جميع الأحكام، وإذا حصل منه خطأ أو غلط بين ذلك، وهذا لا يزيله عن الإسلام. بل لو كان إنسان يجتهد في مسألة يؤجر عليها، إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وقته له أجر. كل إنسان يجتهد في مسألة وهو يبذل وسعه فوقع في خلاف قول الصواب فإنه باجتهاد يؤجر، أما خطأه الذي فيرتب حكم بحسب خطأه ثم يبين له. والذي يريد الحق ويجتهد إذا بلغه العلم رجع واستغفر، كما كان الصحابة رضي الله عنه في مسائل حين بلغتهم رجعوا، ومنهم يقول يستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه لأنه لم يبلغه العلم، فلما بلغه سلم به. وهكذا، وهذا يشمل الحق حتى أهل العلم. كل إنسان من الإسلام يقع في خطأ أو غلط مهما كان فإنه يعذر بذلك ويكون مجتهد مأجور بهذا الاجتهاد، إذ لا يكون في الباطن إنسان يقصد الكفر وهو في الظاهر مسلم إلا إنسان زنديق، إنسان زنديق. فلذا يعامل معاملة يعني ظاهرا من أهل الإسلام قصدي في الأحكام الأخرى، فلو مات فإنه يصلى عليه، يغسل، يكفن، يصلى عليه ويرثه قرابته. أما إذا كان كافرا أصليا فهذا أحكامه الكفرية، أحكامه في باب الكفر تبقى، يعامل معاملة الكفار في الدنيا. أما في الآخرة فالأمر إلى الله، هذا هو القول المختار عليه الأئمة رضي الله عليهم. وأن من كان يتعبد لله سبحانه وتعالى يظن أنه على الحق وأنه على الدين، مثل إنسان مات ولم يسمع، مات على نحلته النصرانية ولم يسمع بالنبي عليه ولم يسمع بالإسلام ولم يعني ويظن أن ما عليه هو الحق أنه ما عليه حق، فهو في يعامل في الدنيا معاملة الكفار، في الدنيا معاملة الكفار. أما في الآخرة فأمره إلى الله. وثبت في الأخبار الصحيحة حديث الأسود بن زريع في أبي هريرة، معاذ بن جبل، حديث أنس، وذكر ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين في آخر طريق الهجرتين، وفيه أنهم يختبرون، أنهم هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنهم يختبرون يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.